قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعذروني يا طلبة العلم، فإنهم يقولون شرط الصحبة الاهتمام، فلا صحبة إلا على شرط ماذا؟ الاهتمام. فإن الأمر كما قاله العالمين وما فعلتم عنه فإني رجل عظيم مجهلا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على معرفتي. والمؤمن يعذر ويعذر. وفي حديث صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من الغفر. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أمر ينبغي أن أشير إليه هو أن معظم الممتحنين في امتحان الأمس قد حصلوا درجة النهائي، لعله يعني واحد أو اثنان على أكثر التقدير هما فقط اللذان لم يحصل على درجة نهائية، ولعلهما ممن لم يحضر هذه المسألة معنا، كما يظهر من جوابي أن ما أجاب على المسألة من عقلي، ولكن الإجابات التي جاءت إنما يعني جاءت وافية على نحو ما كان في درسنا هذا في تلك المسألة التي هي مسألة في وجوب قراءة الفاتحة. فأحمد الله عز وجل، وهذا لا شك يعني فعل حسن نتفاعل فيه في دورتنا هذه، سائل الله أن يتم علينا الخير. قال المصنف رحمه الله: ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. مسألة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهي من مسائل الخلاف على قولين. مذهب الجماهير أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. ومذهب فرض لبعض أهل العلم نصره العلامة الألباني والسلام بصيغة السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن الخلافة تسلم عليه بصيغة خطاب عليك أيها النبي، لأن صيغة الخطاب تتوجه للحي، صحيح؟ وأما صيغة السلام على النبي فهذه تتوجه لغير ماذا؟ لغير الحي. فإذا هذه المسألة على قولين، الفريق الأول السلام عليك أيها النبي، ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم فيما رأوا لنا صفة التشاهد قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وصح أن عمر رضي الله عنه علم الصحابة التشهد على المنبر، علم الصحابة رضي الله عنهم التشهد على المنبر، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وطبعا على المنبر ماذا يفهم منه؟ لا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرق بين الصيغتين أن الصيغة الأولى كانت مشروعة في حال الحياة، وأما الصيغة الثانية فبعد ماذا؟ موته. فعمر بعد موته قال السلام عليك أيها النبي، فتشاهد بماذا؟ بلفظ الخطاب، سلم بلفظ الخطاب، صحيح؟ على المنبر بإقرار الصحابة رضي الله عنهم. ولكن عند أهل العلم المشكلة في إقرار عمر، ما المشكلة يا أبا عبد الرحمن؟ ما عندك؟ ما المشكلة في إقرار عمر؟ بعض الصحابة ما كان ينكر على عمر ماذا؟ هيبة له، حتى قالوا له ولما لم تنكر عليه قال هبت. وبعضهم إنما يعني كان يقر عمر على ما قال، فقد يقال هذا إجماع سكوتي، نعم، لأن الصحابة جميعا سكتوا، لأن الصحابة جميعا سكتوا فأقروا عمر، وهذا يسمى عندهم الإجماع السكوتي. وإقرار الصحابة عمر رضي الله عنه لما سلم بصيغة ماذا؟ السلام عليك أيها النبي. ولا يشكل بأن الخطاب إنما للحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لو صح الخبر، ولكن عهدي به بعيد، إن لله ملائكة سياحين في الطرق يبلغونني عن أمتي السلام. فإذا هذا الحديث، نعم، هذا هو الحديث، هذا حديث آخر في الصلاة، لكن شاهد، نعم، الحديث الصلاة، لا أنا بتكلم عن هذا الحديث، يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام، واضح؟ نعم، ومن أحد يسلم علي إلا ورد الله علي ماذا؟ روحي، كما جاء في بعض الأحاديث. فهذه الأحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إليه السلام بصيغة الخطاب، لماذا؟ لأنه مبلغ السلام، بل وفي بعض الأحاديث أن الله يرد عليه روحه فيرد السلام، فلا مشكل في أن يسلم عليه بصيغة ماذا؟ الخطاب. فهذا المذهب الأول بأدلته ماذا؟ الثلاثة، أجملها أن كل الذين صار رووا لنا صفة التشاهد رووا لنا التشاهد بصيغة السلام عليك أيها النبي. ثانيا أن عمر من فوق المنبر علم الصحابة، وهذا مقام تعليم، علم الصحابة صيغة التشاهد رضي الله عنه، فتشهد بصيغة أو بلفظ ماذا؟ السلام عليك أيها النبي. ثالثا أنه لا مشكل في أن يتوجه الخطاب إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا له خصوصية في الحياة البرزخية، من هذه الخصوصية الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، من هذه الخصوصية أن الله تعالى يرد على النبي عليه الصلاة والسلام روحه فيرد السلام. وقال إن لله ملائكة سياحين في الطرق يبلغونني عن أمتي السلام، صحيح؟ صحيح. وأما المذهب السالم من أن صيغة السلام بلفظ السلام على النبي، وذلك لما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول السلام عليك أيها النبي، كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. طبعا الصحابي إذا قال كنا هذا رحمك الله كما نعلم له حكم ماذا؟ الرفع. فلما مات قلنا، يعني هذا فيه يا طلبة العلم فيه شبه إجماع من قوله فلما مات إيه؟ قلنا السلام على النبي. قلنا من قلنا؟ الصحابة. قوله قلنا يتوجه إلى من؟ إلى جماعتهم، خاصة أن ابن مسعود يعد من فقهائهم، فمثل قوله هذا لا يخفى على الصحابة، لأن ابن مسعود معدود من فقهاء من؟ الصحابة، ومن المفسرين. فعليه قول ابن مسعود هذا في شهرة ولا ما في شهرة؟ في شهرة معرفة، ففي شبه ماذا؟ إجماع. وصح مثله عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وصح مثله عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في تشهدها السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قلت: وبهذا تتكافأ أدلة المذهبين. فالإجماع السكوتي في مقابله شبه ماذا؟ إجماع، صح؟ والنظر الصحيح أنه كيف يتوجه إليه السلام بصيغة الخطاب وقد مات، في مقابله نظر صحيح من أن الأنبياء لهم حياة برزخية خاصة، فالأدلة فيها تكافؤ. ماذا تفعل إذا كانت الأدلة فيها تكافؤ يا طالب العلم؟ ماذا تفعل؟ نعم، كيف تجمع؟ اجمع لنا يا أستاذ. يعني إذا تقول إن تكافؤ الأدلة يقتضي أن تكون المسألة من مسائل ماذا؟ الخلاف السائغ. فالصلاة بكليهما ماذا؟ ها؟ صحيحة. لا يتوجه إلى الصلاة ماذا؟ إبطال ولا كذا. اتفقنا على هذه المقدمة. طب أيهما أرجح؟ أنا الآن أريد أن أفعل ما هو إيه؟ أثواب، صح ولا لا؟ تمنعني من هذا؟ ها؟ طلب الأثواب وطلب ماذا؟ الأرجح. فأعطني الآن يا طالب العلم حجة يترجح بها قول على قول. أنا لا أنازعك في أن الصلاة بكليهما ماذا؟ صحيحة، وأن هذا من الخلاف السائغ، لأن هذا قول صحابة في شبه إجماع، وهذا إقرار صحابة على قول من؟ على قول عمر، فهذا فيه شبه ماذا؟ إجماع أيضا، صحيح؟ فما يترجح؟ نعم. فعل عمر يرجح، وهو الإمام في النفع، عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، وفعل هذا بمحضر جميع الصحابة أهل المدينة. أما قول ابن مسعود فهذا قول ابن مسعود قد يكون يدخل فيه فهم خاص به أو اجتهاد خاص به، ولكن ابن مسعود ودع عنك قد، ولا أحب لك أن تتكلم بقد، صحيح؟ لأنك ما تكلمت أولا تكلمت على أصول ضابطة، وهي أنك قلت الخلاف سائغ لتكافؤ الأدلة، أحسنت. ثم قلت عمر فعل هذا المحضر، عمر أمير المؤمنين، تمام؟ والصحابة رضي الله عنهم لا يخشون ولا يخافون في الله لومة لائم، فلو كان ما فعله عمر ليس من السنة لماذا؟ لتوجه إليه الصحابة بماذا؟ بالإنكار، صح؟ ولكن إقرار الصحابة بإجماع قول، لكنك أجبت جوابا ضعيفا عن قول ابن مسعود، ولا زلت أقول العلم كلمة لك وكلمة عليك. قول يا أولا يا شيخ، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، خليك أنت آخر واحد. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه التشهد. آه. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان تفرق قبل موته وبعد موته كان علمهم أحسنت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت أمراً يقربكم ماذا إلى الجنة ويبعدكم ماذا نار. النبي أخبرنا بأمور لاحقة كثيرة جداً إلى قيام الساعة، فلو كانت صيغة التشاهد تفترق أو تختلف من ما بين حياته صلى الله عليه وسلم وموته لبينها للأمة، وقد أمره الله رب العالمين أن يبين للأمة دينها بيانا شافيا. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أجبه أنت على خلاف المعرض. يعني هذا أنه الطول بن مسعود كنا هذا له حكم الرفع عند المصريين، له حكم الرفع على حياة النبي كنا نقول، لكن الإشكال في أنه قال فلما مات قلنا، هنا ما له حكم الرفع عليه لأن النبي مات عليه الصلاة والسلام والوحي ماذا انقطع، لكن كنا كان لا حكم الرفع للوحي يسقط عنه يقرها، لكن هنا ما في وحي. ولذلك بكى أبو بكر لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أني أبكي لأن الوحي قد انقطع، فما في وحي، فبالتالي مسألة يكون لها حكم الرفع له. لكن هي المسألة الآن هل في قوله فلما مات قلنا هذا إجماع ولا ما هو إجماع واضح، أو له قوة الإجماع ولا ما له قوة الإجماع، لأن المسألة متكافئة ليه؟ لأن قول عمر على المنبر في إجماع، إجماع سكوتي سبحانه، وقول ابن مسعود قلنا في شبه إجماع غير. قول يا أستاذ من أنت؟ ها؟ صابر. قول يا صابر. من شوف هذه حجة ثانية جاءت، لو أن الصحابة اختلفوا من يقدم قوله على الآخر؟ الأعلم، وابن مسعود من أعلم الصحابة بالتشهد صحيح؟ لأن فعلا معروف أن صيغة التشهد المعتمدة عند أكثر أهل العلم هي صيغة ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه كان من الناس القريبين جدا من الصحابة القريبين جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحمل ماذا؟ كان يلقب بحامل إيه؟ حامل النعلين، كان يحمل نعلين النبي عليه الصلاة والسلام تمام؟ وهذه حجة ثانية عليه. حديث ابن مسعود التشهد متفق عليه دون حديث عمر، حديث ابن مسعود التشهد متفق عليه. انتبه، وهذه حجة ثالثة أن تشهد ابن مسعود متفق عليه ومعروف عند تكافؤ الأدلة بيقدم هذا الأصح، ولذلك احنا نقول مراتب الحديث الصحيح كم؟ سبعة، أعلاها مرتبة متفق عليه شيخان، ثم من فرض البخاري دون مسلم، ثم من فرض مسلم دون البخاري، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري دون مسلم، ثم ما كان على شرط مسلم دون ماذا؟ دون شرط البخاري، ثم ما لم يكن على شرطهما ولكن إيه؟ ولكنه صحيح. فهو يجيبك الآن لأن تشاهد ابن مسعود هذا مروي في الصحيحين، وهذه قليلة موجبة لتقديم تشاهد ابن مسعود على من؟ على الشاهد عمر. نعم. حديثنا الصحابة رضي الله عنهم وصفوا أكثر الصحابة وصفوا تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته السلام عليك أيها النبي، فهنا العدد أكثر. يعني يقول ان الصحابه اللي رأوا سنة لنا صفه التشهد رأوا لنا صفه التشهد السلام عليك ايها النبي، لم يرويها الا ابن مسعود بصيغه السلام على الايه على النبي. اجبه صيغه ابن مسعود بحق ان يتفرد ربنا سلام دليل ان صلى مع طه حق التعليم والفرق بين كفيه تعلمه علمه الخصوص. شفت هذه؟ لكن ابن مسعود كان يعلمها الصحابه لأنه كان أحد الصحابة ماذا؟ الذين لهم يعني مجالس يعلمون الناس، كان يعز الناس، ولذلك قال ابن مسعود لو عصرنا كل يوم، ثم ذكر لهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقولنا بالموعظة صحيح؟ نعم. ولكن ابن مسعود قال كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، فقول ابن مسعود هنا أنه علم بهذه السنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال بالصيغه بقرينه السياق ما الذي علم السلام عليك ايها النبي صح يعلم السلام على النبي، والاصل ان الصحابه كانوا يتكلمون بماذا؟ بعلم. يعني ايه بعلم؟ يعني بكتاب وسنة. والصحابة ما كانوا أبعد الناس عن الرأي المحرم، صح؟ وإن اجتهدوا فهم يجتهدون في حدود ماذا؟ في حدود النص. بالنسبة للسيرة الثانية لا تقال دائما للغائب أو الميت، السيرة الثانية أحلام على النبي لا تقال دائما للغائب أو الميت، ولكن أهل اللغة قد يقولون هذه الحاجة، كما إذا دخل رجل عليك لا تقال السلام على الشيخ، فأنت موجود ويقول لك السلام على هذا كلمة الشيخ. نعم، صيغة السلام على النبي لا تحتاج إلى تأويل، أما عليك يا النبي تحتاج إلى إثبات الأحاديث التي تكون تصدر تبلغ إليك السلام النبوي. الأمر الثاني أن الصحابة كانوا يكونوا في خلاف إلى عائشة، وعائشة كانت تناصر بن مسعود. نعم، قول يا أبا عبد الرحمن. ارفع صوتك. السلام هنا أنه هو من باب الدعاء باب التحية. اسمع، ده ضابط ممكن. لو قلنا التشهد من باب الذكر فهنا باب الذكر الأصل فيه ماذا؟ توقيف. تمام؟ الأصل فيه ماذا؟ توقيف. فيبقى القول السلام عليك أيها النبي أقرب إلى ماذا؟ أرجح. ليه؟ لأن احنا بنتكلم في ذكر. لكن من يقول ان ده من باب التحية فالتحية فيها تصرف. تحية فيها ايه؟ فيها تصرف، بدليل واذا حييتم بتحية فحيوا بماذا؟ بالبلغ. ورد في تصرفات الصحابة دليل ان في التحية فيها نوع من ماذا؟ من التصرف، بدليل التحية الاصل فيها انها امر عرفي. بالبلغ. نعم، شكرا شكرا الله يا رب. وهل الظن بأن ابن مسعود رضي الله عنه في الأمور التعبدية يحدث قولا وينشئ ذكرى؟ ده ابن مسعود هو من أنكر على أصحاب الحلة في الإنكار الشديد الذي ماذا بلغ به أنه أبقى الحصر من بين أيديهم، وقال إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد، وإما أنكم مفتتح باب ضلالة. نعم، أصلاً أن ابن مسعود لما قال فإن مات قلنا هذا أمر أكبر قديمة ونديه عبادة قلت فيه ويصره قال عائشة بن معاذ. نعم، النصف الأول من قول المسعود موقوف ورفض الجبل لا حكم رفض، أما النصف الثاني فمقدم المرفوع على. طيب، ما هنا مسألة، هل قول الصحابي لا ينتفي فيه الحجة مطلقا؟ أو لك قول عمر على المنبر فيه موقوف؟ لكن جعلته حجة بإقرار من؟ وابن مسعود قال قلنا عدنا إلى المربع صغر. عمر يشهد، أنا بقول لك هو عدنا إلى المربع صغر. شيخنا نسمع محمد يوسف واللي سيد يقول يا سيد. شيخنا بارك الله فيكم، هو بالنسبة لقول ابن مسعود بقوي قول السيدة عائشة إن هي أعلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما قال صاحب القرآن. قول يا شيخ. يقدم قول عمر يا شيخنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باليدين من بعد، هذا اول. ثانيا، عمر رضي الله عنه كان اشد الناس حرصا في الروايه. وابن مسعود لما لا يقدم قوله؟ هو صاحب النبي عليه الصلاه والسلام الملاصق له الذي روى عنه صفه. وقد يكون عمر اقتدوا في الاقتداء العام وابن مسعود اعلم في الخاص. مثال، من اعلم الصحابه؟ ابو بكر. لكن من اعلم الناس بالحديث؟ أبو هريرة. من أعلم الصحابة؟ أبو بكر. من أقرأ الأمة؟ أبي. صحيح، من أعلم الصحابة؟ أبو بكر. لكن من أعلم بالحلال والحرام؟ معاذ. من أعلم الصحابة؟ أبو بكر. لكن من أعلمهم بالفرائض؟ زيد. فإذا قوله يقتدى باللذين في العموم لا ينفي أن يقتدى بغيره في الخصوص. والعبرة هنا إذا اختلف قول الأعلم والأولى يقدم قول مين؟ يعني شيخ بن باز يروي حادثة، فرضنا عن الشيخ الألباني وهو الأعلم، لكن يروي أحد تلاميذ الشيخ الألباني الحادثة بلفظ مختلف. نأخذ برواية الشيخ بن باز ولا رواية التلميذ الملاصق للشيخ الألباني؟ تلميذ. قول الأولى مقدم على قول ماذا؟ الأعلى. ولذلك الحافظ ابن حجر ضبط لنا مسألة الشذوذ قال هي مخالفة الأولى الثقة لمن هو أولى منه. ما قال مخالفة الثقة للأوسع، لأن ممكن يكون الثقة مخالفة للأوسع ويكون قول الثقة هو المعتمد، لأن الثقة أولى بالراوي، ألصق به، أصحب له، تمام؟ فتقدم روايته على رواية الأوثق لأنه أبعد. ولذلك نقول أن رواية الأولى مقدمة على رواية من؟ على رواية الأعلى. فهنا في التشاهد من الأولى؟ ابن مسعود، وإن كان عمر الأعلى. ليه؟ لأن ابن مسعود من أروى الناس صفة ماذا؟ تشاهد. نسمع محمد بقى عشان نختم المسألة. قول يا محمد. شيخنا أولا الموضوع أعلم أن هذا مذهب خاص لعمر. لماذا؟ لأن مسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموته كانت شديدة على عمر، بدليل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا محمد. فهذا نظر يا شيخنا. يعني أنا أدري إنه نظر، بس يا محمد أنت تبعد. أما الثانية يا شيخنا أنت تبعد. لأن طبعا موقف عمر في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان موقفا لحظيا انتهى، بدليل قال هذه آية من كتاب الله أبا بكر لما قرأ الآية وما محمد إلا رسول، تمام؟ ثم انتهى الموقف. فهل عمر بقى بقي على ذهول موت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ولي الخلافة؟ لا أقصد لا، لكن أقصد أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حيا في قبره، فكان الصحابة يعتقدون حياة الأنبياء في القبر، نحن نعتقد حياة الأنبياء في القبور. الحديث صحيح، الأنبياء أحياء يصلون في القبور. مررت بموسى ليلة أسري به وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. نعم لا ما هو سنيا، هذا أول. أنا ما قنعت به لأول الذي مر. نعم أن قول عمر على المنبر لا يعد إجماعا ثبوتيا. لماذا؟ نقول كما كان فعل مسعود في الحج مع عثمان بن عفان، لأنه في محضر العامة فلا ينكر عليه، ولكن أقر. لا تهدم أصلا، لا تهدم أصلا، نحن أصلناه قبل. ما الأصل الذي أصلناه؟ لما تكلمنا عن مسألة سجود التلاوة قلنا لم ينزل عمر، وهذا يدل على سجود التلاوة ليس بواجب ولا بحتم. قرأ آية السجدة على المنبر فلم ينزل، فلو كان سجود التلاوة واجبا لماذا فعل؟ لنزل فسجد وأقر الصحابة. ولذلك مما يحمد عليه الشيخ الألباني، وهي كلمة قالها أحد إخواننا من طلبة العلم الأقوياء، قال الشيخ الألباني ما أصل أصلا وخالفه. وفعلا فتشت، ليس والله من باب شيء إلا من باب إيه، ولكن ليطمئن إيه. ففعلا قعدت أبحث عن تأصيلات الشيخ الألباني لبعض المسائل في بعض الكتب، ثم ماذا أفعل؟ أنظر أتتبع هذا الأصل في المسائل. فعلا الشيخ الألباني ما أصل أصلا وخالف. يعني مثلا شهر شهر ابن حوشب، وبعضهم يضبطه شهر ابن حوشب، تمام؟ شهر ابن حوشب الشيخ الألباني يقول حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، فأخص بقى أتتبع في الضعيفة وفي الصحيحة. ألاقيه هنا محسن لشهر، ولاقيه هنا مضاعف لمين؟ لشهر. ليه؟ لأن هنا له شواهد متابعات طرق، لكن هذا الحديث ما له شواهد ولا متابعات. المهم أن الشيخ الألباني ما أصل. فنحن وصلنا أصلا ما هو؟ أن قول عمر من فوق المنبر أو فعل عمر من فوق المنبر يحمل على ماذا؟ على الإجماع السكوت، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان شأنهم ماذا؟ الإنكار، لا يخافون في الله لومة لائم واضح، ولا يهابون أحدا في هذا. أما موقف الصحابي لما قال هبته فلم ينكر على عمر، هذا موقف فرد، لا يمكن أن تجعل منه ماذا؟ قاعدة. أن الصحابة من هيبة عمر ما كانوا ينكرون عليه، هذه ما هي قاعدة، ما هي قاعدة. نعم شيخنا، شيخنا يقول سكوت الصحابة بعض الملل على أمير المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخواننا المسائل دي تحتاج إلى ضبط. في فرق بين الإنكار على أمير المؤمنين في أمر شرعي والإنكار على أمير المؤمنين. يعني من قال إن مقام أمير المؤمنين يمنع من نصحي وإرشادي في المسائل دي، تمام؟ وإرشادي، طب ما هذا وارد في تصرفات الصحابة إنهم كانوا يرشدون الأئمة إلى سنن ما. يعني ابن عمر كان ينكر على الحجاج تأخره على صلاة الجمعة، ونادى عليه مرة بشديد القول وقال يا فلان تجلس عند فلانة تمشط لك شعرك وتروح عليك بالمراوح والناس يجلسون في الضحى والحر. فخرج من الحجاج فخطب في الناس. إخواننا إيه هو ضابط مسألة الإنكار عليه؟ لكن تعليم سنة تنبيه على فائدة؟ لا طبعا. والمسائل دي تحتاج إلى ضبط إخواننا، لأن للأسف الشديد الباب إذا لم ينضبط خرج عن وسطية الوهيب واعتدال. نحن نقر بمكانة ولي الأمر العالية في الشرع ونقول بأنه ليس من منهج أهل السنة والجماعة الإنكار العلني على ولاة من؟ على ولاة الأمور. لكن هذا لا يمنع من تنبيههم إذا ماذا؟ إذا أخطأ. يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين كان في مجلس الملك فهد، فقام أحد الشعراء، هذه قصة حكاها لي دكتور جامعي وكان يعمل وكيلا لوزارة التموين في المملكة العربية السعودية، وكان قد حكى لي هذه القصة على شهود عنده والعهد على الرابط، أن أحد الشعراء قام فألقى خطيبة في قصيدة شعرية في الملك، وهذه القصيدة الشعرية كانت تشتمل على أبيات فيها ماذا؟ إطراء يبلغ به فوق ماذا؟ مرتبته البشرية. فقام الشيخ ابن عثيمين وانتفض وقال هذا شرك اطرده. قال للملك هكذا هذا الشرك اطرده، يعني اطرد هذا الشاعر عن المجلس. تمام. فطبعا الجماعه بتوع البروتوكول دول اللي هم طبعا لهم حرفيه كده راحوا المائده طويل العمر راحوا ايه يعني ايه وجهوا الملك واضياف الملك الى المائده، ثم اخذوا صاحبنا هذا من بين الصفوف الشاعر هذا وما هو صاحبنا وقال له ايه اخرج، لان الشيخ لو راك على المائده لن ايه لن يسكت. واخرجوه من المجلس. هل يقول القائل بان الشيخ ابن عثيمين هنا انكر على الملك؟ ها؟ لا طبعا، انكر على الشاعر صحيح، وليس في هذا مما يعد تشغيبا على من؟ لأن الرجل رفع الملك فوق مرتبة ماذا؟ البشرية، وقال له شعرا يجعله فوق البشر من نبي ولا من رسول ولا من إله، فلذلك أنكر الشيخ. ما نقول بأن الشيخ هنا أنكر على مش عارفه؟ طبعا المسألة تحتاج إلى ضبط يا طلبة العلم، واضح؟ تحتاج إلى ضبط. أرى أن الباب كده يكتفي عشان يبقى المسألة ثانية. قلت عمر بن الخطاب إجماع عمر ثابت يا شيخنا بإكرار الصحابة وجودي، لكن لا إجماع ابن مسعود يحتمل ما هو. خل بالك يا أحمد الأدلة بتتعارض، هتقول إجماع المنقول هنا أو قول ابن مسعود هنا يحتمل إجماعا وليس إجماعا صريحا. أقول لك في المقابل ما قال صابر من أن ابن مسعود من أعلم الصحابة بالليل، ها التشهد، وهذه قرينة ترجح ايه؟ ترجح قوله، فأنت تأتي بقرينة من هنا في قرينة مقابلة، فالمسألة نقول على ما قال الإسلام. قلت الراجع، وهي من مسائل الخلاف المستسر، وهي من مسائل الخلاف المستسر. خاصة أن الصلاة صحيحة على كل حال، كما أنها ليست محلة للإنكار لتكافؤ الأدلة من جهة، ولأن المرجحات لا تقوم بقول على قول. فإن قيل هذا فعل أبو عمر في محضر من الصحابة، فابن مسعود يقول فلما مات قلنا السلام على النبي. فإن قيل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة مفارقة التشهد صيغة قبل موته وبعد موته، قلنا ولكن البيان حاصل ببلاغ الصحابة فهم حملة دين الله سبحانه وتعالى. فإن قيل هذا عمر وهو الخليفة الراشد الذي قيل فيه اقتدوا باللذين من بعده، قل لو هذا ابن مسعود الذي قال فيه الترمذي حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فتجد حتى المرجحات بينها نوع من الايه؟ من التكافؤ. ولذلك قلت لكم ان من ثمرات هذه الدوره ان نخرج منها بصدر الايه؟ اوسع في مثل هذه الايه؟ لكن لا شك ان صدورنا تضيق عن كل قول يخالف من؟ قول اهل السنه والايه؟ والجماعه. وانما تتسع لاقوال اهل السنه وماذا؟ والجماعه، خاصه في المسائل التي تعد من مسائل الخلاف في اصلها. تمام؟ لان بعض طلبه العلم للاسف الشديد ياخذ مسائل المنهج الى مسائل الفقه والفروع، بمعنى كما ان المنهج لا يقبل قولين، صحيح؟ فمسائل الفقه والفروع لا تقبل ماذا؟ قولين. لذلك نرى من طلبة العلم من يشغب على المخالف في مسائل إيه؟ في مسائل فرعية، صحيح؟ بل ويمكن أن يعني يرميه بألفاظ وكذا. ولا شك أن هذه لا شك يا طلبة العلم نحلة حدادية، فإن الإنكار لا يتطرق إلى هذه المسائل. واضح؟ بالجمع؟ لم أقف على أحد قال بالجمع. ماذا تقصد بالجمع؟ ينوع؟ يقول هذا طارة وهذا طارة أخرى؟ ها؟ ما رأيكم في هذا؟ نعم. من سبق إلى هذا؟ لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيه؟ إمام. لا، نحن أقل حجما من أن ماذا؟ أنت عمر قال بقول، مسعود قال بقول، أنت تعمل زي حكاية الإمام الحاكم، تمام؟ سماك عن عكرمة يقول لك وهذا سند إيه؟ شرط الشيخ. على شرط الشيخين. يا إمامنا الحاكم سماك على شرط من؟ وعكرمة على شرط البخاري، فراح جمعهما وجعل الشرط ماذا؟ للاثنين معا. وهذا من الغلط الذي وقع في الامام الحاكم في كتابه المشهور المستدرك على الصحيحين فرحمه الله عليه. امام رحمه الله عليه قال: السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام عليك. هذه فائدة. قال: رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس وابن الزبير على نحو قول ابن عمر وعائشة من صيغة السلام على النبي، نقلا من كتاب شرح عمدة الفقه للشيخ الجبري. طيب، يبقى هذه موافقة عدد من الصحابة لابن مسعود، ولكن لا شك ابن عمر منهم، ابن عمر مش عمر، ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعائشة أربعة وافقوا ابن مسعود. طيب، وعمر وافقه جماعة الصحابة على المنبر، صح ولا لا؟ فلازلنا برضه في التكفل. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تحته مسألة، المسألة الأولى وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، قلت خلافا لمن لا يرى الوجوب، خلافا لمن لا يرى الوجوب من أهل العلم وهم الأكثرون. وأما دليل الوجوب من أصل وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في العموم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فوجوب الصلاة عليه في العموم هو وجوب للصلاة والسلام عليه في الخصوص، لأن الأصل في العام أنه يجري على جميعه. لما أقول أعطي الطلبة، يجي محمود ما يعطي صالح، يقول له أنت بلا، يقول له لا، إن الشيخ قال أعطي الطلبة وأنا من الطلبة، فيشملني ماذا؟ العموم. لكن لو قلت أعطي الطلبة إلا واحدة، هنا يمكن أن هو يحتج بهذا، يقول له إلا واحدة، وأنت قدرك أنك هذا الواحد. لكن الأصل أن العموم يجري على جميعه. فمن مواضع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم التشهد، صح؟ فقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ماذا؟ تسليما. الآية، وهي نص في وجوب الصلاة والسلام عليه بقوله صلوا، ثم أكد الأمر بقوله وسلموا تسليما، أي بالمصدر. ولما صح عن ابن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذكرت أنه كان يصلي الوتر فيجلس صلى الله عليه وسلم في الثامنة، صلي الوتر 9 ركعات، يجلس في الثامنة فيصلي على نفسه، يتشهد ويصلي على نفسه ويدعو، ويجلس في 9 فيصلي على نفسه، أي يتشهد ويصلي على نفسه وماذا؟ ويدعو. فهذا دليل على أنه لا فرق بين ماذا؟ بين التشهدين الأوسط والآخر، والأصل المشابهة بينهم، تمام؟ وعليه متى كان واجبا في الأول كان واجبا في الآخر، لأن الأصل لا تفريق بينهم، صحيح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد تفريقا قال: إذا كان أحدكم في التشهد الآخر، لما عين الآخر هنا؟ للتفريق بينه وبين بل أول أصل مشابه. قلت: وما يشكل على الوجوب من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته فقد سبق الجواب عنه من قول ابن القيم، لأنه لا يلزم أن يكون الرجل أساء في كل شيء، لا يلزم أن يكون الرجل أساء في كل شيء. والحكم الشرعي يستنبط من مجموع ماذا؟ من مجموع الأدلة. أما قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقر في هذا التشهد، يعني كان يقوم سريعا، فيفهم منه أنه ما كان يصلي على نفسه أي في هذا التشهد، فجوابه بأن الحديث لا يثبت لانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، حديث منقطع، والمنقطع من أقسام ماذا؟ الضعيف. قلت: ولو صح، لو صح لكان غاية ما فيه أنه كان يتعجله، صحيح؟ لكن ليس معناه أنه ما كان يتشاهد صلى الله عليه وسلم، أي ما كان يصلي لهذا التشاهد الطيب. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.